والصلاة والسلام على خير عبده ربي وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثرهم وساروا على نهجه. أما بعد أحبة الخلال، فهذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتوالى أحداثها، لنستخلص منها العباط والعبر والحوائج العليم. يهيئ الله عز وجل الأرض لقبول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويهيئ جزيرة العرب لذلك، فتسوء أحوالهم ويتردون في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية تهيئة لهذه الدعوة المباركة. ثم بعد ذلك يبدأ إعلاء ذكر عبد المطلب الموتني، ثم بعد ذلك الأحداث التي كانت مقدمات الخاصات بعثة النبي أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بظروف خاصة، ثم بعد ذلك يستخلص الله عز وجل لنفسه بمسائل البشر، ثم بعد ذلك يبعث فتقترب بعثته بالبلاء والابتلاء، وفيها يقول ورقه ليتني فيها جزعا حين يخرجك قومه. قال ابو خشية: قال ما جاء رجل في مثل الذي جئت به الا عودي. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا طريق البلاء وطريق الشقاء، ثم بعد ذلك يعلم ويتعلم ونتعلم معه سنن الله عز وجل في الكون، لانها ثابته لا تتغير، ان الصبر او ان النصر مع الصبر وان مع العسر يسرا. فبعد الشده الشديده التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه من البلاءات والاختبارات، ثم الشعر وما كان في الشعر من التربيه والتهذيب والتاديب، ثم بعد ذلك ياتي عام الحزن فيغتر النبي صلى الله عليه وسلم لاجله، ثم تاتي بعض المبشرات ليصر على النبي صلى الله عليه وسلم، فتاتي حادثه الاسراء والمعراج، ثم بعد ذلك بشائر المصريين. وهذا هو موضوعنا باختصار شديد. فتبدا في السنه الحادية عشر من البعثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستغل موسم الحج لعرض الدين على من أتى من خارج قبيلته ومن خارج مكة. ثم تسنى للنبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر جاءوا من يثرب، كانوا في العقبة في منى، فأراد أن يعرض عليهم هذا الدين، وكانوا شبابا. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في دعوة الشباب، وأن يبارك في الشيوخ الذين يمرون هؤلاء الشباب، شباب لكنه رجال. لعلك تتخيل أن أجر إيمان أهل يثرب قد يكون مكتوبا بالفعل في ميزان سكسة من البشر. أجر إيمان أهل يثرب بمن تلاهم إلى يوم القيامة في موازين سكسة. هؤلاء هم الستة السابقون للخير، أول من آمن بيثرب. هؤلاء هم أسعد بن زرارة ورفاعة أو رافع بن مالك وعوف بن حارث وعقبة بن عامر وقطب بن عامر وعبد الله أو جابر بن عبد الله بن رهاب. هؤلاء هم الستة، ستة من الشباب. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجلسوا معي فأحدثكم عما أدعو إليه؟ فجلسوا، فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أمر الدعوة وأمر الدين، فقالوا لبعضهم البعض: والله إن هذا هو النبي الذي أخبرتنا عنه اليهود، فلا يسبقنكم إليه أحد منهم. لأن اليهود كانوا قد قدموا للإيمان بهذا الدين دون دواعي، فكانوا يتوعدون الخزرج، والخزرج تطلق في السير على الأنصار جميعا، أوس وخزرج، وهذا من باب التغليب، إذ أن الخزرج كانوا أكثر. فكانوا يتوعدونهم بأنه أوان نبي يبعث، وأنه إن بعث آمنا به وصدقناه، ثم كنا معه فقتلناكم قتل عاد ويوم. فكانوا الناس من الأنصار يتوعدون بذلك فيخافون، فلما عرفوا هذا النبي من أخبار اليهود قالوا فاسبقوا إليه لا يسبقنكم إليه منهم أحد. فآمنوا به هؤلاء السلسة. ثم سافروا إلى بلدانهم أو إلى بلدهم يدعون إلى دين الله تبارك وتعالى. ثم لما كان من العام التالي في موسم الحج أتى من هؤلاء الخمس ومعهم سبع جنود، 12 فردا مؤمنون مع من جاء للحج، مع من جاء للحج من أهل يثرب من المشركين. فكان مشرك العرب يأتون للحج أيضا، لكن ليس على الصورة التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فجاءوا ثم قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمى ببيعة العقبة الأولى. هذه البيعة المباركة التي روى الإمام البخاري خبرها عن عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أبناءكم، ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن وفى بذلك فله أجره عند الله، ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك بشيء فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه عليه وإن شاء عفى عنه. قالوا فبايعنا. هذه هي بيعة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى. ثم أرسل إليهم أول سفير في الإسلام وهو مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يلقب بالقارئ حينما غمد يحيى. ثم نزل على أسعد بن زرار، ثم بدأ بعد ذلك ينشران الدين في أنحاء يحيى. ففي يوم أرادوا أن ينشروا الدين في قوم يدعون ببني عبد الأشمس، وكان من زعماء القوم سعد بن عبادة ومعه أسيد بن حضير. فتناول الأمر، فقال سعد بن عبادة لأسيد: اذهب إلى هذين الرجلين فاصرفهما لئلا يسباننا في ديننا وفي أبنائنا، ولولا أن أسعد ابن خالتي لكفيتك أمرهما. فذهب أسيد بن حضير ومعه حربته، ثم وقف أمامهما متشتما، أخذ يسب ويشتم. فقال له وتكلم مصعب، فقال له: هلا أخبرك أفضل من ذلك؟ أن تسمع لي، فإن رأيت أمرنا حقا قبلته، وإلا صرفنا عنك ما تقول. قال: أنصفتنا. ثم جلس فأخذ يدعوانه إلى دين الإسلام. يقول سعد: فوالله لقد رأينا الإسلام في وجهي قبل أن ينطق به. ثم قال لهم: فكيف أو ماذا يفعل الذي يريد أن يدخل في هذا الدين؟ قال: لا شيء، إلا أنه يغتسل ويطهر ثوبه وينطق شهادة الحق ويصلي ركعتين. ففعل ما قال. ثم قال: إن من وراء رجل لو أسلم هذا لأسلم كل قومي وأنا آتيكم به. ثم عاد إلى سعد وهو في قومه، فلما رآه سعد أقبل عليه قال: والله لقد جاءكم هذا بغير الوجه الذي ذهب به. ثم لما أقبل على سعد قال له: ماذا فعل؟ قال: سمعت الرجلين ووالله ليس بهما بأس، لكني أمرتهما بالانصراف فانتفق، لكني سمعت أن بني حارثة أراد أن يقتل أسعد ليركعاني في قول ليذلاني، لأن أسعد ابن خالد سعد، وكان هذا أمر سائر في العرب إن لما يقتل واحد من الأشراف يبقى ذل هذا الشريف. فأخذ سعد حربته ثم انصرف إليهما. فلما ذهب إليهما لم يجد أحدا من بني حارثة، فعلم أن أسيدا أراد أن يأتي به إليهما فيستمع. ثم أقدم عليهما متشتما فقال: هلا نقول لك أفضل من ذلك أن تسمع إلينا، فإن وجدت فيما نقول الحق قبلته، وإلا صرفنا عنك ما تكره. قال: أنصفتما. ففعل مثل ما فعل أسيد بالضبط. وضع الحرب، ثم سمع فرأى الإسلام في وجهه، ثم بعد ذلك كان من أمره أنه أسلم، ثم رجع إلى قومه فقال: أي قومي، ما أمري فيكم؟ قالوا: أنت من أشرافنا ومن كبارنا ومن أكابرنا. قال: فإن كلامي على رجالكم ونسائكم، أو إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تشهدوا أن لا إله إلا الله، أو إن لم تدخلوا في هذا الدين. يقول الراوي: فما ترك رجل ولا امرأة إلا دخل في هذا الدين من قومه إلا رجل واحد يدعى القصيرم، هذا أسلم يوم أحد، أسلم في المعركة. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا الوحيد الذي لم يسلم حينئذ، وكانت دعوة مباركة. ثم عاد مصعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. ثم أتت البشرى الثانية العام التالي في موسم الحج، بيعة العقبة الثانية، جاء نيف وسبعون من أهل يثرب للحج مع قومهم المشركين، ومعهم عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وهما في الطريق، أو وهم في الطريق، دعوا عبد الله بن حرام إلى الدين، فقالوا: والله إنا لنرى فيك الخير، وأنت من أشرافنا، ونخشى أن تموت على ما أنت عليه. فآمن وأسلم، وكان معهما لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اتفق أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، وأن يكون ذلك سرا في منتصف الليل. ثم بعد ذلك لما اجتمعوا قام العباس فقال: يا قوم، أنتم تعلمون على ما كان عليه محمد في قومه من منعة، وما كان عليه في بلده من قوة، وإنه أبى إلا أن يكون بينكم، فإما أن تحصنوه وتحفظوه، وإلا ذروه في قومه الآن، فهو الآن في منعة وفي بلده في حفظ. فتكلم القوم وقالوا: بل والله نمنعه مما منعنا منه أبناءنا ونساءنا وأنفسنا إلى آخر ذلك. وتكلم أناس كثر، ثم بدأت شروط البيعة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وبايعهم على النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقوموا لله لا تأخذهم في الله لومة لائم، وأن ينصروه إذا قدم إليهم، ويمنعوه من أعدائه كما يمنعون أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، ولهم الجنة. فبايعوه على ذلك، وقام البراء بن معروف رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: والله يا رسول الله، إنا لنمنعك مما نمنع منه أزرنا، وإنا والله يا رسول الله لأبناء الحرب، ونحن أهل الحلقة، ورثناها كابر عن كابر، يعني أننا أصحاب بأس شديد وقوة شديدة. ثم في أثناء كلامه قام رجل لعله رافع فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا تقطع، الرجال ها هنا اليهود، حبالا تقطع، وإنا نخشى إن أظهرك الله عز وجل أن تتركنا وتعود إلى قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الهدم الهدم، والدم الدم، وناصر من نصرتم، وأعادي من عاديتم، وأسالم من سالمتم. كانت هذه بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر عليهم النقباء الاثنى عشر، ثلاث من الأوس والباقي من الخزرج. ثم بعد ذلك سمع شيطان يدعى بأزب العقبة، سمع هذا الشيطان بهذا الأمر أو بهذه البيعة، فقام فنادى في الناس: يا أهل الجباجب، يعني يا أهل المنازل، هل لكم من محمد والصباط معه، أو مذمم والصباط معه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة إلى آخره. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم هؤلاء الكرام أن يكتموا هذا الأمر ولا يحاربوا عليه، فكانوا في رحالهم حتى علمت قريش فجاءت للاطمئنان فلم يخبروا خبرهم فخبي عنهم وقضى الله عز وجل عنهم، ثم بعد ذلك بدأت طلائع الهجرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا في قول هذا.